الجامعة تستقبل المتدربين على برنامج جائزة مصر للتميز الحكومي. استقبلت الجامعة يوم الأربعاء 27 فبراير المتدربين من جامعات مطروح، بورسعيد، العريش، بالإضافة للمتدربين من جامعة دمياط على تنفيذ برنامج التميز الحكومي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة 2030 للتميز الحكومي. هذا وقد تم تنفيذ التدريب بمدرج 104 بحرم الجامعة الجديد. وبهذه المناسبة ألقى السيد الأستاذ الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة كلمة في افتتاح برنامج التدريب، أكد فيها على ضرورة الاهتمام بالتميز الحكومي في ضوء قلة الموارد البشرية، كما رحب سيادته بضيوف الجامعة من الجامعات الأخرى وتمنى لهم التوفيق وقضاء وقت مثمر بداخل جامعة دمياط. رئيس الجامعة يلتقي بممثل السفارة الليبية. التقى يوم الاثنين 4 مارس السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بالسيد الأستاذ الدكتور إدريس الجيزاوي مساعد المستشار الثقافي الليبي بالقاهرة وممثلي الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعة بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد البهنساوي مدير إدارة الوافدين. وفي خلال اللقاء قدم السادة أعضاء الوفد الليبي كل الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لسعة صدره وحسن استقباله وتقديمه الدعم الكامل للطلاب الوافدين. كما تفضل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتقديم أوسكار الجامعة للمستشار الثقافي وتمنى لهم دوام التوفيق في مهمتهم العلمية والعملية. رئيس الجامعة يلتقي بالوفد الطلابي المشارك بأسبوع شباب الجامعة 12. التقى يوم الأحد 3 مارس السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بطلاب الأنشطة والفرق المشاركة بأسبوع شباب الجامعة 12 بجامعة كفر الشيخ. تحت ريادة وبحضور السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث قدم سيادته الشكر للطلاب المشاركين والتهنئة الخاصة لفريق الجولة لحصوله على المستوى الأول والتميز الدائم في جميع اللقاءات. وأيضا هنأ سيادته الطالبة هند الدالي الطالبة بكلية الزراعة لحصولها على المركز الثاني في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية. وقدم الشكر لجميع الطلاب على المشاركة المتميزة وحسن تمثيلهم الجامعة في جميع المحافل واللقاءات، كما تفضل سيادته بتقديم الشكر والتقدير لكافة العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب على الجهد المبذول لظهور البعثة بهذا الشكل المشرف. جامعة دمياط في زيارة لقاعدة بورسعيد البحرية. برعاية وحضور السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة وإشراف السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ودعم ميداني من السيد المقدم إبراهيم الطنبولي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، نظم يوم الثلاثاء 26 فبراير زيارة إلى القاعدة البحرية ببورسعيد، قومها العديد من القيادات الجامعية والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة والطلاب والطالبات. ورشة عمل بعنوان معايير الاعتماد البرامجي بمركز ضمان الجودة. ينظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان معايير الاعتماد البرامجي يوم الاثنين 11 مارس، يحضر فيها السيد الأستاذ الدكتور محمد عمران الوادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، وذلك بقاعة الاجتماعات الإدارة العامة للجامعة في تمام 10 صباحا وحتى 1 ظهرا. المسابقة القومية لدعم الابتكار لذوي الاحتياجات الخاصة. تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة ومجلس الأعلى للجامعات، والاشتراك برجاء من الاستمارة إلكترونيا على موقع الجامعة، علما بأن آخر موعد للتقدم في المسابقة يوم 15 مارس. معرض الفني التشكيلي المصاحب للمؤتمر الطلابي الثاني علماء المستقبل. تدعو جامعة دمياط طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة للمشاركة بأعمالهم الفنية في معرض الفن التشكيلي المصاحب للمؤتمر الطلابي الثاني علماء المستقبل المقام في الفترة من 17 وحتى 18 أبريل في المجالات الآتية: الرسم بمختلف الخامات، التصوير الزيتي، التصوير الضوئي، التصوير الرقمي، النحت البارز أو المجسم، أعمال التجهيز في الفراغ. على أن يكون العمل الفني المقدم إبداعاً فنياً أصيلاً لصاحبه غير منقول أو مقتبس، ولم يسبق الاشتراك به في أي مسابقات فنية أخرى، ويشارك كل متسابق بعمل فني واحد، ولا يتجاوز أبعاد العمل الفني المقدم 100 في 120 بالبرواز، وتقدم جامعة دمياط والرعاة الثلاثة 3 جوائز لأفضل 3 أعمال مشاركة، علماً بأن آخر موعد لاستقبال الأعمال 15 مارس.